رأيت حبيب قلبي في منامي فزادت فرحتي ولما غرامي فهمت صبابة وسكرت وجدا وقادني الغرام بلا زمامي فهمت صبابة وسكرت وجدا إذا كنت في كرب فصلي على النبي رب فهمت صبابة وسكرت وجدا وقادني الغرام بلا زمام أنا أحب يا رسول الله أنا أحبك يا رسول الله أحبك في الحشا والعظم سري وميت في هواك وانت داري انا احبك يا احمد احبك يا رسول الله أحبك في الحشا والعظم ساري وميت في هواك وانت داري وصادك جنتي وجفاك ناري ووجهك قبلتي ورضاك ديني وصالك يا حبيبي يا نبي وصالك جنتي وصالك جنتي وجفاك ناري ووجهك قبلتي ورضاك ديني وصالك جنتي وصالك جنتي وجفاك ناري ووجهك قبلتي ورضاك ديني تبارك من كسى خديك وردا وزينها بعود الياسمين الله على نورك يا نبي الله على نورك يا نبي كده كده عجبي على الرجال حرموا النوم جنابيهم عجبي على الرجال حرموا النوم جنابيهم سهر الليالي مل للأثمار جنابيهم رجال بيصلوا على النبي عجبي على الرجال عجبي على الرجال حرموا النوم جنابيهم سهر الليالي مل من الأثمار جنابيهم شوفوا الخليل شوفوا الخليل شوفوا الخليل قولوا داجلا بيهم بكرة يجينا النبي يا فرحنا بالنبي يا عزنا بيك يا حماك بكرة يجينا النبي يا فرحنا بالنبي يا عزنا بيك يا حماك بكرة يجينا النبي يا فرحنا بالنبي يا عزنا بالنبي يا فرحنا بيك يا حماي بكرة يجينا النبي على البراق يتغموا الكهانة يقولوا يا فرحة الإسلام جنابيهم بعد ابن ما